بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن المد اللازم الحرفي المثقل، ووجه تسميته حرفيا أنه يقع في بعض الحروف التي تبدأ بها بعض السور، وعدد السور التي ابتدأت بالحروف في القرآن الكريم كله 19 سورة، وعدد الأحرف المقطعة 14 حرفا مجموعة في قولك نص حكيم قطعا له سر، وهي على 3 أقسام. أولا، ما لا يمد أصلا فلا يدخل في باب المدود وهو الألف، لأن هجاءه ليس به حرف مد. الثاني، ما يمد مدا طبيعيا وهو الحروف المجموعة في قولك حي طهر، وهي حروف ثنائية الهجاء تنطق هكذا ح يا ط ها را بدون همزة في أواخرها، فهذه الحروف تمد بمقدار حركتين وتنسب إلى المد الطبيعي، ومعلوم أن المد الطبيعي لا يمد إلا بمقدار حركتين ولا تدخل في المد الفرعي. الثالث، حروف ثلاثية الهجاء عددها 8 يجمعها قولك نقص عسلكم، أو كم عسل نقص، أو سنقص علمك، وتنطق هكذا نون قاف صاد عين سين لام كاف ميم. والمد اللازم الحرفي المثقل لا ينطبق إلا على المجموعة الثالثة التي هي ثلاثية الهجاء، أو وسطها حرف مد باستثناء العين فوسطها حرف لين، يعقبه حرف ساكن نحو نون ميم. فإن لاقى الحرف الثالث الساكن حرفا آخر بعده يصح إدغامه فيه عند الوصل، يتم إدغامه فيه فيصيران حرفا واحدا مشددا. ومثال ذلك فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم، نجدها تنطق هكذا ألف زائد لام زائد ميم، ففي وسط كلمة لام مد وهو حرف الألف بعد اللام وقبل الميم، أعقبه حرف ساكن وهو الميم، وعند ما وصلناها بكلمة ميم التي بعدها التقت ميمان أولهما ساكنة وهي آخر حرف من كلمة لام، والأخرى متحركة وهي أول حرف من كلمة ميم، فأدغمت الساكنة في المتحركة فصارت ميما واحدة مشددة سبقها حرف مد. وبذلك نرى أنه قد تحقق لدينا شروط المد اللازم، وسمي هذا النوع من أنواع المدود حرفيا لأنه وقع في حروف فواتح السور، وسمي مثقلا لأن المد أعقبه سكون من حرف مشدد. ما حكم هذا النوع من أنواع المدود؟ حكمه وجوب مده عند جميع القراء 6 حركات فيما عدا العين من فاتحتي مريم والشورى، فيجوز فيها أو فيهما التوسط، يعني في هذين الموضعين فيما يتعلق بحرف العين 4 حركات. فلو قلنا يجوز فيجوز فيها يعني في العين، فيجوز فيهما يعني في هذين الموضعين فيما يتعلق بحرف العين 4 حركات أو الطول 6 حركات. فنقول مثلا قول الله تعالى كافها يا عين صاد، هذا فيما يتعلق بفاتحة سورة مريم. أما ما يتعلق بفاتحة سورة الشورى بعد قوله تعالى حاميم عين سين قاف عين سين قاف، هنا قرأنا العين في فاتحة مريم وفي فاتحة الشورى بعد حاميم طبعا بالنسبة لفاتحة الشورى بالمد أربع حركات أو ست حركات، وهذا هو الحكم الأساسي فيما يتعلق بهذا النوع من المدود، وهو المد اللازم الحرفي المثقل. أما المد اللازم الحرفي المخفف فتعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن من حروف سنقص علمك، وليس بعده حرف يصح إدغامه فيه مثل ألف لام راء، فتنطق ألف لام راء، فلا يوجد إدغام بين الميم والراء، لذلك سمي مخففا، فيكون هذا النوع مد لازم حرفي مخفف. وكذلك في حرف نون فلا شيء بعد النون الأخيرة يستوجب إدغامها فيما فيه فتبقى مخففة. حكم هذا النوع من أنواع المدود وهو وجوب مده عند جميع القراء بمقدار ست حركات. وهناك أسماء أخرى لبعض المدود، حيث انتهينا من الأنواع العامة والمشهورة فيما يتعلق بالمدود اللازم الكلمي المثقل والمخفف، الحرفي المد اللازم الحرفي المثقل والمخفف. وهنا أيضا أضيفت بعض الأنواع الأخرى إضافة إلى ما سبق، الأصلي منها والفرع وما يلحق بكل منهما، هو كل أنواع المدود كما قلنا. فمن ضمن هذه الأنواع المضافة مد التمكين، وهو ليس نوعا من المدود الملحقة بالمد الطبيعي، بل هو مد طبيعي وحكمه حكم المد الطبيعي يعني بمقدار حركتين، وإنما اختص بتلك التسمية لكي يتنبه القارئ إذا صادفته كلمة بها ياءان أولهما مشددة مكسورة والثانية ياء مدية مثل حييتم النبيين، ألا يتساهل أو يتهاون في الإتيان بالحرف المشدد مثقلا كاملا كامل التشديد على وجه الصحيح، لما في اجتماع ثلاثة حروف متماثلة من الثقل على اللسان ما يستوجب من القارئ التمهل هنيهة قليلة عند النطق بالساكن الأول من الحرف المشدد، ثم ينتقل إلى الحرف المتحرك، ثم يعقب ذلك إعطاء الحرف الثالث وهو حرف المد حقه من الزمن المقرر له بمقدار حركتين. فعلى القارئ أن يتمكن من ذلك كله، لأنه إن تهاون في ذلك قد ينتقص حرفا من الحروف الثلاثة المتماثلة. ومن الأمور التي تستوجب عناية القارئ أيضا أن يأتي بعد حرف المد حرف مماثل له ولكنه متحرك، مثل اصبروا وصابروا، ومثل آمنوا وعملوا، ومثل الله الذي يرسل الرياح. ففي المثالين الأول والثاني نلاحظ أن واو المد عقبها حرف مماثل لها متحرك، فواو الجماعة عقبتها واو العطف. وفي المثال الثالث ياء مدية عقبتها ياء غير مدية، فعلى القارئ أيضا أن ينتبه إلى ذلك وأن يتوخى الدقة والحذر في إعطاء كل حرف حقه من الزمن اللازم للنطق به، وألا ينقص من زمن المد شيئا. النوع الثاني من الأنواع المضافة مد الفرق، وهو لون من المد اللازم الكلمي جاء مثقلا في كلمتين لا غير في القرآن الكريم، هما الذكرين، ذكرت مرتين في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وأيضا الله ذكرت مرتين، الله ذكرت مرتين في يونس، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن الألف الأولى ألف عليها مد، فلا نقرأها الله بل نقرأها الله. ومرة ذكرت أيضا في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير. وجاء مخففا في كلمة واحدة هي الآن، ذكرت مرتين في سورة يونس: أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ووجه تسميته مد الفرق أن المد فيه يمنع حدوث لبس بين الجملة الخبرية التي تقرر خبرا أو حقيقة وبين الجملة الاستفهامية التي تسوق سؤالا ينتظر الإجابة، ويمكن السامع أن يفرق بينهما. ونضرب لذلك مثالا بكلمة الآن، وردت في الأنفال آية في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فهذا أسلوب خبري تقريري يقرر حقيقة، والمفروض أنها كلمة مبدوءة بهمزة وصل، فإن أردنا الابتداء بها مقطوعة عما قبلها حولنا همزة الوصل إلى همزة قطع محققة في النطق. فإذا أردنا أن نبتدئ جملة استفهامية بنفس الكلمة الآن أدخلنا عليها همزة القطع للاستفهام، حينئذ تتطابق الكلمتان حال الخبر والاستفهام، فلا يدري السامع أنت تسأله أم تخبره. ولكي نفرق بين الحالتين أتينا بالمد اللازم بمقدار 6 حركات بعد الهمزة حال الاستفهام فقط لكي يتحقق الفرق بينهما، وهو مع كلمة الآن يسمى مد الفرق المخفف لعدم وجود شدة بعد المد. ومع الذكرين وأيضا الله يسمى مد الفرق المشدد لوجود شدة بعد المد فوق الذال من الكلمة الأولى وفوق اللام من الكلمة الثانية. النوع الثالث مد التعظيم أو المبالغة، وهو مد لا يتوقف على سبب لفظي كالهمز أو السكون، ولكنه جاء لسبب يختص بالمعنى، وذلك حين تمد ألف لا إله إلا الله، حينما تمد ألف لا في قوله تعالى لا إله إلا الله لتوكيد نفي الألوهية عن ما عدا الله تبارك وتعالى، ولتوكيد شدة المبالغة في ذلك النفي تعظيما لقدر الله عز وجل. وهذا المد يكون عند من يقصر المد المنفصل، وهو لا يجوز لحفص إلا من طريق المصباح والروضة، يقال له أيضا مد المبالغة. وذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر قول ابن مهران في كتاب المدات: إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الأنواع، ثم نذكر إن شاء الله تعالى في المقطع القادم مراتب المدود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.